حصريا على موقع djkino.com. يو يو يو وليد الجعفري. عينة العمر فارقة فارسة وحرقة خطفة وسرقة من كل انصاري خارج المقارنة في العمر مرة كفاك وإلا وغل وصفات وغل وصفات. أنا بنت أصول وهيبة عمري ما تطلع مني عيبة وقلبي ده جواك كيبة كيبة وحب وجدعنة من يومي فيا القبول كاريزما تحب أنا على طول وفي أي حتة أنا سبت حدود وماليش أنا في النفس أنا ولا يوم عشها ولا اتغر ولا قلبي يوم على حد صفر وإني أبدا مجريش عشر سيدة بصمة معلمة. أنا حالة غير أي حالة صعبة تكرر أنا استحالة عرص وفي القلوب متشالة غالية عالية المقام برقبتي لو قلت كلمة بفعلها وقت ولا بأجلها صورتي دي مش محتاجة أجملها علشان تغري وتمام رسالة للي باعوا قالوا باي سلامات هندمك على الجاي لما تعرفش مرتحت ازاي من ساعة قلبكوا عملت معكوا خير وزيادة حبة خنتوا العشرة خنتوا المحبة كفاية وجع قلبي مش طالبة صرتي بتجنكوا رنيت في الشدة على ناس انا منها في عيش وملح عشرة بيني وبينها كلها خلعت عملت من بنها اول ما احتاجتها. ان الهاتف الذي طلبته ربما يكون مغلقا برجاء اعادة الاتصال في وقت لاحق. يبقى بناقص معرفة الناقص مفيش واجب ولا تقدير خالص طالما على القرش كده باصص ده من حياتي انتهى. انا عشت جدع رجولة وبقدر في صغيرة وكبيرة تصدر وعلى اخر جدع تقدر مفيش تاني منها. هو انتوا امتى هتبطلوا غلة عشان وضعكوا ده حقيقي ممل تعبتوا مش لاقي لكم حل تعبتوا لي معاك ولا مرة فيكوا بس تمر خيري نكرت حبي وكمان تقدير هتعرفوا امتي من خاسر ان انتوا سود قلبكوا. انا حالة غير اي حالة صعبة تكرر انا استحالة عرص وفي القلوب متشالة غالية وعالية المقام برقبتي لو قلت كلمة بفعلها وقتي ولا بأجلها صورتي دي مش محتاجة اجملها علشان تغري وتمام السلطانة سكر على المايك فنانة ايوة عمود اساس الشغلانة اروع صوته بكل امانة وده مش غرور خالص وجعفاري بصمته تتسامع اجباري احمد ظابط ده منه حذاري كلمة موحد طلعت ناري كيرو دوت فنان.